الآية 45 في السورة يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي، أي القرآن، فهي تشير إلى أن القرآن كلام الله وأنه منزل، وأنه يجب الإيمان بالقرآن كما يجب الإيمان بالرسل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بالقرآن والكتب، هذه أركان وعقائد الإيمان. ثم تتحدث السورة أيضا عن البعث وإثبات الجزاء والحساب والجنة والنار. اقرأ في أول آية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. واقرأ في آخرها في آخر السورة قال: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تنتهي الدنيا وتأتي الآخرة. السورة تتحدث عن تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول، وأنه بشر، وأنه يوحى إليه، وأنه تجب طاعته، وأنه قد بلغ رسالات ربه. كل السورة تدور على هذا، على هذه العقائد التي ذكرتها: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار، الإيمان بالرسل، وأن الله ذكر في هذه السورة 16 نبيا رسولا، لذلك سميت بأي شيء؟ سميت بسورة الأنبياء، ردا على المشركين الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر وإنه شاعر وإنه كذاب، ولذلك ردت السورة عليهم. ليس جديدا محمد صلى الله عليه وسلم برسالته، قد سبقه رسل كثيرون، فلماذا تستنكرون؟ لماذا لا تنكرون رسالة موسى ورسالة عيسى وأنبياء سابقين، نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب، أنبياء كثير، لماذا تقفون من محمد صلى الله عليه وسلم وتتهمونه بهذه الاتهامات؟